من المحتمل جداً أن تختفي الأنهار الجليدية الكائنة في جبال الألب بحلول نهاية القرن الحالي، وإذا انهار الجرف الجليدي الشرقي فقد يتدفق الجليد في هذه المنطقة بمعدل أسرع 3 مرات في البحر، في حين باتت هضبة التبت التي توفر أنهارها الجليدية المياه لمئات الملايين في آسيا أكثر دفئاً في الأعوام 50 الماضية من أي مرحلة سابقة خلال القرنين الماضيين، وسوف لن يقتصر الشعور بالعواقب على جبال سويسرا فحسب، ولكن على الجبال في آسيا وجميع أنحاء أوروبا. عن ذوبان الأنهار الجليدية وعلاقتها بالتغير المناخي وما تسببه من أضرار وعواقب وخيمة للبشرية جمعاء نتحدث في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. يرافقني في موضوع حلقة اليوم خبير المناخ السيد نضال عطية. أهلا بكم، معكم براء صليبي. قبل الحديث عن ذوبان الأنهار الجليدية والدراسات المقدمة في هذا الغرض، لنبدأ مع ضيفي السيد نضال خبير المناخ حتى يشرح لنا ما هي العلاقة ذوبان الجليد بالتغيرات المناخية. معروف على التغير المناخي أنه يؤدي إلى بعض الظواهر اللي أصبحت معروفة اليوم واللي يعيشها السكان الكرة الأرضية، مثل ظاهرة حرائق الغابات، الفيضانات، الجفاف، موجات الحر، أو أيضا تهاطل كميات كبيرة من الأمطار في فترة وجيزة. لكن أيضا هناك ظاهرة اللي شدت انتباه الخبراء خلال العقود الأخيرة واللي أصبح الحديث عليها أكثر تواتر، هناك أكثر اهتمام من قبل أيضا السكان المعنية بالظاهرة هذه، واللي هي ذوبان الجليد، إذ أنه ارتفاع معدل درجة الحرارة على سطح الأرض يؤدي إلى ذوبان الجليد. نسبة من الجليد المذاب تتجه إلى البحار والمحيطات، في حين أنه نسبة أخرى تكون ما يسمى بالأنهار الجليدية. حسب دراسة، واحدة من أكبر دراسات اللي تم القيام بها في السنوات الفارتة واللي اعتمدت على ما يقارب 250 ألف صورة من الأقمار الصناعية، تم تأكيد أنه مقارنة بسنة 1990 هناك زيادة في حجم الأنهار الجليدية بما يقارب 48%. نفس الدراسة تأكد أنه عدد الأنهار الجليدية ارتفع بنسبة 53% مقارنة بسنة 1990. هذا يؤكد أنه ظاهرة ذوبان الجليد وظاهرة تكون الأنهار الجليدية أصبحت يعني تشكل واحدة من الكوارث الطبيعية التي تواجهها الإنسانية اليوم. هناك أيضا مساعي من بعض الدول من أجل استخدام المياه المتأتية من الأنهار الجليدية لتوفير مياه الشرب للسكان المحيطين، لري الأراضي الزراعية، وبدرجة أقل لتطوير بعض الطاقة عن طريق يعني المياه. لكن ماذا يعني عملاق الجليد ثويتس بالنسبة للعالم؟ ثويتس هو نهر متجمد من الجليد يقارب حجم بريطانيا العظمى ويسهم بنحو 4% من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي. يحتوي هذا النهر الجليدي الضخم في غرب القارة القطبية الجنوبية على ما يكفي من الجليد لرفع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 65 سنتيمتراً إذا انهار تماماً، وما يثير القلق أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن استقراره على المدى الطويل أمر مشكوك فيه، لأن النهر الجليدي ينزف المزيد من الجليد. ستؤدي إضافة 65 سنتيمتراً إلى مستوى سطح البحر العالمية إلى تغير السواحل. وعلى سبيل المثال، كان هناك ارتفاع في مستوى سطح البحر بنحو 20 سنتيمتراً منذ عام 1900، وهو مقدار يجبر بالفعل المجتمعات الساحلية على مغادرة منازلهم ويؤدي إلى تفاقم المشاكل البيئية مثل الفيضانات وتلوث المياه المالحة وفقد الموائل. إذا تم تفريغ العملاق الجليدي في المحيط، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تفاعل متسلسل إقليمي وسحب الأنهار الجليدية الأخرى المجاورة معه، ما يعني ارتفاع مستوى سطح البحر لعدة أمتار. ذلك لأن الأنهار الجليدية في غرب أنتاركتيكا يعتقد أنها معرضة لآلية تسمى MICI أو Marine Ice Cliff Instability، حيث يؤدي تراجع الجليد إلى الكشف عن منحدرات جليدية طويلة وغير مستقرة تنهار في المحيط، كما سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر لعدة أمتار إلى إغراق العديد من المدن الرئيسية في العالم، بما في ذلك شنغهاي ونيويورك وميامي وطوكيو ومومباي، وستغطى مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الساحلية وتبلع إلى حد كبير الدول الجزرية المنخفضة مثل كيريباتي وتوفالو وجزر المالديف. ثويتس هو نهر متجمد من الجليد يقارب حجم بريطانيا العظمى كما ذكرنا، يساهم بالفعل بنحو 4% من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي. منذ عام 2000 تكبد النهر الجليدي خسارة صافية تزيد عن 1000 مليار طن من الجليد، وقد زاد هذا بشكل مضطرد على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث تضاعفت سرعة تدفقه في غضون 30 عاما، ما يعني تضاعف كمية الجليد التي يتم قذفها في المحيط كما كانت في تسعينيات القرن الماضي. إذا انهار الجرف الجليدي في ثويتس، فسيكون ذلك بمثابة بداية النهاية للنهر الجليدي، وبدون الجرف الجليدي فإن النهر سوف يفرغ كل جليده في المحيط على مدى العقود التالية. نهر ثويتس الجليدي، وهو الأوسع في العالم وهو بعرض 80 ملا، يتم إعاقته بمنصة عائمة من الجليد تسمى الرف الجليدي، تقيد النهر وتجعله يتدفق بسرعة أقل. لكن العلماء أكدوا في دراسة مؤخرا أن هذا الجرف الجليدي يتزعزع بسرعة. سألنا ضيفنا السيد نضال عطية ما هي أبرز مخاطر ذوبان الجليد المباشرة على الإنسان. 300 مليار طن من الجليد الذئب هي كمية الخسائر التي يقدرها الخبراء وعلماء المناخ سنويا، والتي مرجح أنها ترتفع في السنوات القادمة، والتي سوف يكون لها تأثير على مستوى ارتفاع منسوب مياه البحر أو أيضا عدد وحجم الأنهار الجليدية. ما هي بحسب رأي ضيفنا الحلول للتصدي لخطر مثل هذه الكارثة المناخية؟ إذن فإنه التصدي إلى ظاهرة ذوبان الجليد بصفة عامة وتكون وازدياد عدد الأنهار الجليدية بصفة خاصة أصبح يشكل تحدي كبير للعديد من الدول في العالم، إذ أن الظاهرة هذه تشكل خطر على الشعوب وعلى السكان بطريقة مباشرة، مع ظهور الفيضانات المدمرة، مع ظهور أيضا إتلاف للمحاصيل، تدمير للبناء التحتية، حسب بالطبيعة ما تم ملاحظته في العديد من الدول مثل البيرو، مثل الباكستان، أو أيضا بلدان أخرى في آسيا كالصين أو النيبال. التصدي إلى ظاهرة ذوبان الجليد بصفة عامة وتكون عدد أكبر من الأنهار الجليدية بصفة خاصة يحتم على الدول الانخراط في المجهودات العالمية لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، باعتبار أن الغازات الدفيئة هي المتسببة في الاحتباس الحراري وفي ارتفاع درجة الحرارة التي تؤدي إلى ذوبان الجليد وتكون الأنهار الجليدية. لكن بالإضافة إلى هذا الحل اللي يبقى واحد بطبيعة الحال من الأهداف الرئيسية لاتفاقية باريس، هناك بعض الحلول العلمية التي يتم اعتمادها من قبل العديد من الدول. على سبيل المثال بإمكان ذكر ما تقوم به سويسرا أو أيضا إيطاليا بوضع غطاء خاص على جانب من الجليد، الجانب ممكن المهدد أكثر بالذوبان، وهو ما يمكن من إبطاء عملية الذوبان إلى نسبة تفوق 50% أو في بعض الأحيان تناهز 60% من عملية إبطاء الذوبان. من بين الحلول الأخرى العلمية التي يتم اعتمادها من بعض الدول المعنية ظاهرة ذوبان الجليد وتكون الأنهار الجليدية، نجد اعتماد أيضا نماذج للتنبؤ الهيدرولوجي عن طريق تركيب محطات لقياس التوقع وانتقال مياه الذوبان، وذلك من أجل أيضا حماية السكان المعنيين بدرجة أكبر. في 20 دقيقة مع براء صليبي. الأنهار الجليدية الأخرى أيضاً غير مستقرة. الجرف الجليدي الذي يمكن اعتباره الامتداد العائم لنهر ثويتس الجليدي هو أحد الجروف الجليدية العديدة التي يراقبها العلماء عن كثب في حوض بحر أمونتسن وهو غرب القارة القطبية الجنوبية، فالعديد من الجروف الجليدية التي تمنع الأنهار الجليدية هناك بما في ذلك ثويتس والأنهار المجاورة مثل نهر باين آيلاند الجليدي تتآكل بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيط، ويمكن لمياه المحيط الأكثر دفئاً أن تقوض هذه الأرفف الجليدية العائمة ما يؤدي إلى ذوبان من الأسفل، ومن ثم يسمح للتصدعات والكسور التي لوحظت على السطح بالتطور. هذا الانصهار الناتج عن المحيط في قاع الجرف الجليدي يدفع أيضاً نقطة التثبيت حيث يلتقي الجليد بقاع البحر للخلف، ونظراً لأن قاع البحر ينحدر إلى أسفل في بحر أمونتسن فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى حدوث تحول حيث تفقد الأنهار الجليدية مكانتها وتتراجع بسرعة. في نهاية المطاف، إذا تراجعت الجروف الجليدية، فهذا يعني أن هناك القليل من احتباس الأنهار الجليدية في غرب أنتاركتيكا، ما يسمح لها بالتسارع وإضافة المزيد إلى مستويات البحار العالمية. ولكن في حين لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بالضبط في غرب القارة القطبية الجنوبية، هناك شيء واحد مؤكد وهو استمرار نهر سويتس الجليدي في رفع مستويات البحار العالمية لسنوات عديدة قادمة. تشير الأبحاث إلى أن الكسور العملاقة في الجليد العائم لنهر سويتس الجليدي الضخم في القارة القطبية الجنوبية يمكن أن يحطم جزءاً من الرف في غضون 5 سنوات. إذا حدث ذلك، فيما كان يعتبر جزءاً مستقراً نسبياً، يمكن أن يطلق النهر الجليدي أسطولاً من الجبال الجليدية ويبدأ في التدفق بشكل أسرع في المحيط حيث سيساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر. على مدى عقود تابع العلماء بعناية التغيرات في نهر سويت الجليدي الذي يفقد نحو 50 مليار طن من الجليد كل عام ويتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم بنسبة 4%. أما بالنسبة للكسور التي تم تحديدها مؤخراً فهي شقوق عميقة وسريعة الحركة في الجرف الجليدي الشرقي في ثويتس، وقد ظهرت في صور الأقمار الصناعية على مدى السنوات القليلة الماضية ويبدو أنها تنمو بشكل متسارع. تقول إيرين بيتيت وهي عالمة الجليد: أتخيلها تشبه إلى حد ما نافذة السيارة، حيث يوجد عدد قليل من الشقوق التي تنتشر ببطء، ثم فجأة تمر فوق عثرة، ويبدأ الأمر برمته في التحطم في كل اتجاه. توضح بيتيت أنه إذا انهار الجرف الجليدي الشرقي في ثويتس، فقد يتدفق الجليد في هذه المنطقة بمعدل 3 مرات أسرع في البحر، وإذا انهار ثويتس تماماً فسوف يرتفع مستوى سطح البحر كما ذكرنا بمقدار 65 سنتيمتراً، ما يعني غياب عدد من المدن الساحلية في العالم. يتدفق ثويتس من القارة القطبية الجنوبية إلى المحيط الجنوبي، ويبلغ عرضه 120 كيلومتراً، وهو أكبر نهر جليدي في العالم. عبر نحو 1/3 هذا الامتداد يتدفق الجليد بسرعة نسبيا في المحيط، والثلث المتبقي هو الجرف الجليدي الشرقي الذي تحدثنا عنه. في وقت سابق من هذا العام أفاد أعضاء من تعاون ثويتس أن النهر الجليدي أصبح غير عالق، ما تسبب في تصدع أجزاء أخرى من الجرف، وأظهرت الدراسات السابقة مؤشرات حول عدم الاستقرار عبر الجرف الجليدي الشرقي في ثويتس. يقول ماثيو سيغفريد عالم الجليد في مدرسة كولورادو للمناجم في جولدن: لقد كان شيئا يجب مراقبته لفترة طويلة. لفتت الكسور انتباه بيتيت وزملائها قبل عامين، حيث كانوا يبحثون في صور الأقمار الصناعية لمعرفة مكان إقامة معسكر لهذا الموسم. وحسب تقديرات بيتيت، فإن الكسور تنتشر عبر الجليد بسرعة عدة كيلومترات، إذ يصبح الجليد أضعف وأرق إلى الحد الذي يجعل هذا الجزء من الجرف الجليدي لجبل ينهار في غضون السنوات الخمس القادمة. ليس من الواضح كيف يمكن أن تحدث التغيرات بالضبط بحسب سيغفريد، لأن العديد من العوامل تؤثر في كيفية انهيار الرفوف الجليدية، ومنها مدى سرعة ذوبان الماء الدافئ لقاع الجزء العائم من النهر الجليدي وكيفية تفاعل الجليد والأرض والماء. يتمثل أحد الاكتشافات الأخيرة في أن المد والجزر في المحيط يتسبب في ارتفاع الجزء العائم من النهر الجليدي عند ارتفاع المد والجزر وانخفاضه عند انخفاض المد، ويؤدي المد والجزر إلى زيادة ثني النهر الجليدي في أعلى المنبع، بما في ذلك المنطقة التي يتدفق فيها من الأرض إلى المياه. تقول ليزي كلاين عالمة الجليد أيضاً إن بيانات الزلزال والرادار من عمل ثويتس أظهرت أن بسبب هذه الانثناءات قد يكون الماء الدافئ قادراً على التسلل أسفل النهر الجليدي بسهولة أكبر، لأن وجود هذه السمات والتشكيل السريع المحتمل لها يمكن أن يكون له تداعيات على استقرار الجرف الجليدي على المدى الطويل. أيضاً بحث جديد حذر من أن الذوبان المتسارعة للأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا يهدد إمدادات المياه لملايين الأشخاص في آسيا، وخلصت الدراسة التي قادتها جامعة ليدز إلى أنه على مدى العقود الأخيرة فقدت الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا الجليد بسرعة أكبر بعشر مرات مقارنة بالمتوسط منذ آخر توسع كبير للأنهار الجليدية قبل 400 إلى 700 عام، وهي الفترة المعروفة باسم العصر الجليدي الصغير. كما كشفت الدراسة أيضاً أن الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا تتقلص بسرعة أكبر بكثير من الأنهار الجليدية في أجزاء أخرى من العالم، وهو معدل الخسارة الذي وصفه الباحثون بأنه استثنائي. قامت الورقة التي نشرت في مجلة Scientific Reports بإعادة بناء الحجم والأسطح الجليدية لنحو 14,798 من الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا خلال العصر الجليدي الصغير، وقدر الباحثون أن الأنهار الجليدية فقدت حوالي 40% من مساحتها، إذ تقلصت من 28,000 كيلومتر مربع إلى نحو 19,600 كيلومتر مربع اليوم. تسارع ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا له آثار كبيرة على مئات الملايين من الأشخاص الذين يعتمدون على أنظمة الأنهار الرئيسة في آسيا للحصول على الغذاء والطاقة، وتشمل هذه الأنهار براهما بوترا والغانج وسندوس. خلال تلك الفترة فقدت الأنهار أيضاً ما بين 390 كيلومتراً مكعباً و586 كيلومتراً مكعباً من الجليد، وهو ما يعادل كل الجليد الموجود اليوم في جبال الألب الأوروبية الوسطى والقوقاز والدول الإسكندنافية مجتمعة. وبحسب الفريق البحثي، فإن المياه المنبعثة من هذا الانصهار أدت إلى ارتفاع مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم بما يتراوح بين 92% مليمتر و 1.38% مليمتر. يقول جوناثان كارفيك المؤلف الرئيس للدراسة: تظهر نتائجنا بوضوح أن الجليد يفقد الآن من الأنهار الجليدية في الهيمالايا بمعدل أعلى بعشر مرات على الأقل من متوسط المعدل في الماضي. هذا التسارع في معدل الخسارة لم يظهر إلا خلال العقود القليلة الماضية، ويتزامن مع تغير المناخ بفعل الإنسان، حيث تعد سلسلة جبال الهيمالايا موطناً لثالث أكبر كمية من الجليد في العالم بعد القارة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي، وغالباً ما يشار إليها باسم القطب الثالث. استخدم الفريق صور الأقمار الصناعية ونماذج الارتفاع الرقمية لإنتاج خطوط عريضة لنطاق الأنهار الجليدية منذ 400 إلى 700 عام وإعادة بناء سطح الجليد، وقد كشفت صور الأقمار الصناعية عن حواف تحدد حدود الأنهار الجليدية السابقة، كما استخدم الباحثون هندسة هذه التلال لتقدير امتداد النهر الجليدي السابق وارتفاع سطح الجليد. وبمقارنة إعادة بناء الأنهار الجليدية بالنهر الجليدي الآن، حدد الحجم وبالتالي فقدت الكتلة بين العصر الجليدي الصغير والآن. لاحظ العلماء أن الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا تفقد كتلتها بشكل أسرع في المناطق الشرقية، تأخذ شرق نيبال وبوتان شمال التقسيم الرئيس، وتشير الدراسة إلى أن هذا الاختلاف ربما يرجع إلى الاختلافات في السمات الجغرافية على جانبي سلسلة الجبال وتفاعلها مع الغلاف الجوي، ما أدى إلى أنماط مناخية مختلفة، كما أن الأنهار الجليدية في الهيمالايا أخذة في التدهور بشكل أسرع حيث تنتهي في البحيرات، وبدلاً من المكان الذي تنتهي فيه على الأرض يتزايد عدد وحجم هذه البحيرات، بحيث يمكن توقع استمرار التسارع في فقدان الكتلة. وبالمثل فإن الأنهار الجليدية التي تحتوي على كميات كبيرة من الحطام الطبيعي على أسطحها تفقد كتلتها بسرعة أكبر، إذ ساهمت بنحو 46.5% من إجمالي فقدان الحجم، على الرغم من أنها شكلت نحو 7.5% فقط من العدد الإجمالي للأنهار الجليدية. يوضح كاريفك: بينما يجب أن نتصرف بشكل عاجل لتقليل وتخفيف تأثير تغير المناخ من وضع الإنسان على الأنهار الجليدية والأنهار التي تغذيها المياه الذائبة، فإن نمذجة هذا التأثير على الأنهار الجليدية يجب أن تأخذ أيضاً في الاعتبار دور عوامل مثل البحيرات والحطام. العلماء في الصين يقولون أيضاً بأن الأنهار الجليدية في جبال كيليان في الصين تختفي بمعدل مذهل، لأن الاحترار العالمي يجلب تغيراً لا يمكن التنبؤ به ويزيد من احتمالية حدوث نقص كبير في المياه على المدى الطويل. تراجع أكبر نهر جليدي في السلسلة الجبلية التي يبلغ طولها 800 كيلومتر على الحافة الشمالية الشرقية القاحلة من هضبة التبت بنحو 450 متراً منذ الخمسينيات، عندما أنشأ الباحثون أول محطة مراقبة في الصين لدراستها. يتقاطع النهر الجليدي الذي تبلغ مساحته 20 كيلومتراً مربعاً والمعروف باسم لاو هوجو رقم 12، يتقاطع بواسطة جداول من المياه أسفل سطحه، وقال العلماء إنه تقلص بنحو 7% منذ بدء القياسات مع تسارع الذوبان في السنوات الأخيرة. تعرف هضبة التبت بالقطب الثالث في العالم نظراً لكمية الجليد الموجودة منذ فترة طويلة على ارتفاعات عالية. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لكم لحسن الاستماع. كنت معكم براء صليبي. إلى اللقاء.